سبحان الله. ان المحتل يعرف على ان ياخذ ما يقدر عليه، ولكن هؤلاء لم يكونوا محتلين كما يزعم الكفرة الفجرة الفزقة، وانما كانوا فاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. نعم اخوتي، ردوا اليهم اموالهم، فما كان من اهلها الا ان اسلموا جميعا من ساعتهم. نعم، تلك هي الاخلاق، تلك هي الاخلاق التي يسلم من اجلها. ومن هذا ايضا اسوق لك القصة. نعم، هي واقعية جدا في الهند، وهذا كان من اكثر من 100 سنة ايام الاحتلال الانجليزي للهند، والحاج الانجليزي يقيم هناك، فاختلف المسلمون والهندوك على مكان. الهندوك يقولون انه موضع معبد هندوك، والمسلمون يقولون انه موضع مسجد، واختلفوا واجتمعوا هناك عند القائد الانجليزي. وهذا يظهر بينات والاخر يظهر ادلة. فاحتار فقال: الا من رجل ترضون حكمه يذكر الحقيقة فتقبلونها جميعا؟ فاجمع المسلمون والهندوس جميعا على رجل مسلم، شيخ كبير مسن في بلدته. قالوا: هذا الرجل نرضاه ان يقول الحقيقة. فلما دعي الرجل، تعال الحاكم الانجليزي يريد لكي تشهد على قطعة الارض التي نريد ان نقيمها مسجدا، والهندوس يريدونها معبدا. فقال: انا اذهب له، والله لا انظر في وجه ظالم، والله لا انظر في وجه ظالم. فقيل له: لابد. قال: لا اذهب. فارسل الحاكم الانجليزي يقول: ايتوا به وليعطيني ظهره فلا يراني. وحملوه فعلا، ووقف بكل عزة يعطي الكافر ظهره. وان القلب لا يتفطر وهو يذكر امثال تلك القصة. اي والله، يتفطر على امة باعت دينها فتغيرت قلوبها، على امة باتت ليلة رقص السنة سكرى تحتفل باعياد الكفار ولا تعبأ بدينها. وقد سبق في خطبتنا الماضية اننا كمسلمين ينبغي ان نعتز بديننا، كمسلمين نعتز بعقيدتنا. والعيد من جملة الشرائع، العيد من جملة الشرائع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل امة عيدا وهذا عيدنا. الفطر والاضحى يعني، وهذا عيدنا. الفطر والاضحى يعني، سبحان ربي العظيم. اما امة تتشبه بالكفار فكما قال النبي محمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، حشر معهم. نسأل الله ان يهدي امتنا، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. نعم اخوتان، يأتي ذلك الشيخ الكبير المسلم ويعطي الحاكم ظهره حتى لا ينظر في وجه كافر. ثم يسأله الحاكم: هذه الارض للمسلمين ام للهندوس؟ قال: اما اني والله اشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه اني ابغضك واياهم بالله، ولكن ربي قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، فاقول ان الارض للهندوس. فما كان من الحاكم والهندوس الا اصبحوا مسلمين. نعم، هذه الاخلاق التي تتبنى بها الدعوة، واقيم على الارض مسجد. سبحان الله. نعم، اننا اذا تبنينا الاخلاق ايها الاخوة، تبنينا قضية الاخلاق، الصدق والامانة الوفاء والشجاعة الكرم والايثار. اذا تبنينا تلك الاخلاق وعشناها طهارة اللسان وحفظ الاذان وغض الابصار واصلاح القلوب. اذا تبنينا تلك الاخلاق دان لنا العالم. اننا كثيرا ما يذهب ابناؤنا واخواننا الى بلاد العالم المختلفة فينظرون هناك من النظافة والطهارة من هؤلاء من النظافة مثلا او من التعامل الجيد ومساعدة الناس بعضهم لبعض فيعودون مقبورين باخلاق الغرب. تلك بضاعتنا نسأل الله ان يردها الينا. تلك بضاعتنا تلك اخلاقنا اصلا تلك منبعها منا. والله والله والله ثم والله ان جميع دساتير العالم لا تساوي نقطة في بحر دستور الاخلاق بالاسلام. ديننا كله خلق. ديننا كله خلق. نعم ان هذه الاخلاق اصلها عندنا. اصلها عندنا اذا تمنيناها. الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين خلق. تعالوا لننظر كيف ان الدين خلق. كيف ان الدين خلق. ابدأ من اول الشهادة. شهادة ان لا اله الا الله مقتضاها ان لا معبود بحق الا الله. مقتضاها ان تحب الله بكل كيانك بكل ما في قلبك. ان يحتوي الحب قلبك فلا يعود في قلبك ذرة محبة لغير الله. فاذا كنت كذلك فمقتضى شهادة ان لا اله الا الله ان تحب ما يحبه الله. فالله كريم يحب الكرم. جواد يحب الجود. حليم يحب الحلم. ان الله لطيف يحب النظافة. ان الله جميل يحب الجمال. ان الله حي يحب الحياة. ستير يحب الستر. تتخلق باخلاق الله كما قال. كما قال هذا مقتضى شهادة ان لا اله الا الله. نعم اعود فاقول اين الحياة اين هو. ان الدين كله ابتداء من شهادة لا اله الا الله وهي اعظم ركن في الاسلام على الاطلاق مرورا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وصولا الى الحياة بلوغا الى اماطة الاذى من الطريق. الدين كله خلق. خلق اخلاق. شهادة ان لا اله الا الله تلزمك ان تكون اخلاقك من الاخلاق التي يحبها الله. من الاخلاق التي يحبها الله. يحب الله عز وجل الكل خلق كريم. اسمع الى النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهو يقول ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفاسفها. ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفاسفها. فيا موحش يا من تقول لا اله الا الله اين اخلاق لا اله الا الله. اين هي. لابد ان تتمركز فيك. ان تسيع منك. الايثار. القوم الذين مدحهم الله يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وهكذا مر ببقية الاخلاق تجد نصوص القرآن تسمعها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان الله يحب المحسنين. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هكذا مر على ايات يحب لتبلغ حب الله بعد ان تحب الله. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك وحب كل عبد صالح تحبه برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم اخوتي، شهادة ان لا اله الا الله خلق، وشهادة ان محمد رسول الله خلق. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. احاسنكم اخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما وضع في ميزان المسلم اثقل من حسن الخلق. اثقل من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم ارزقنا حسن الاخلاق يا رب. نعم. ثم في ديدنه، في ديدنه صلى الله عليه وسلم، في معاملته مع البشر تجد العجب. سبحان الله، تجد العجب العجاب. وانتم جميعا تحفظون تلك الامثلة فلا اطيل خطبتنا بطردها، ولكن على الهامش اذكرك بالرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، الا تدفع ما عليك؟ انكم يا بني عبد المطلب قوم مفسد، قوم مفسد، يعني تماطلون في اداء الحقوق وتأكلون اموال الناس. فقام اليه رجل من الصحابة ليدق عنقه. كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم قوم مفسد وهو الذي يدفع وزيادة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي: انظر الى قمة الاخلاق، كنت انا وهو اولى بغير هذا، ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. انظر الى الاخلاق، انظر الى الاخلاق. انه اذا اتاك ليقول انت النص، فانظر ماذا كان يحدث في عصرنا. اذا اتاك رجل يتهمك هذا الاتهام، ولكنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: انا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف في انقطط. اكرم به من لسان لم يقل اف. كلمة تأفف. صلى الله على النبي محمد وهو الذي قال له ربه: وانك لعلى خلق عظيم. كان خلقه بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فيا من تقول محمد رسول الله طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما اخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى محمد رسول الله. شهادتك أن محمدا رسول الله، فأين طاعتك فيما أمر؟ طاعتك له فيما أمر أين اتصافك بصفاته وتأتيك به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتلك أخلاقه حتى مع أعدائه، مع أصحابه، مع أولاده، مع زوجاته. سبحان الله. ولا يفوتني أن أذكر أن سوء الخلق بلغ معاملة الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته. تجد الزوجة لا تذكر عن زوجها خيرا أبدا، وهو كذلك. من فضلك. وهو كذلك. سوء خلق بائس. الولد لا يوقر اباه ولا يحترم اباه ولا يعظم قدر امه ولا. سبب هذا الفساد منبعه في المربي في الاصل. انت الرجل الكبير ينبغي ان يقوم البيت على الاخلاق الكاملة، اخلاق التي علمك اياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدين كله خلق. شهادة ان لا اله الا الله خلق. شهادة ان محمد رسول الله خلق. الصلاة خلق. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جمعت هذه الثلاثة كل الاخلاق الرديئة. فاذا صليت خرجت رجلا اخر لانك وقفت بين يدي الملك فبان ذلك. سجدت له وقلت سبحان هذا هو المنعم عليه. اللهم اجعلنا مع المنعم عليهم يا رب. نعم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن للاسف الشديد تجد من يقف بجوارك في الصف قدمه في قدم وكتفه في كتفه. فاذا خرجت من المسجد تجد ارض الاخلاق للاسف الشديد لانه لم يصلي لم يصلي وانما صلاة بقلب غافل ساه لاه فما كان لها اثر. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم الصلاة اذا صليناها صلاة حقيقية يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تماسوا تراحموا. تماسوا ليمس كتف احدكم كتف اخيه وقدم احدكم قدم اخيه حتى اذا سجدتم مست يدك يد اخيه ورجلك رجل اخيه. فمن هذا التماس وقولك اياك نعبد بصيغة الجمع اياك نستعين بصيغة الجمع اهدنا بصيغة الجمع الف الله بين القلوب. اللهم الف بين قلوب المسلمين يا رب. اما لما صارت تلك الفرج التي يدخل منها الشيطان بسبب ان صح التعبير مرجحت الارجل فهناك دخل الشيطان ونزغ بين النفوس. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن امام يصلي بالناس اماما يعني احفظهم واقرأهم يقود امه. امام يصلي بالناس اماما لا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا ان لم يرضى عنه المصلون. رجل اما قوما وهم لهم كارهون لا ترتفع صلاته فوق رأسه سرا. انظر الى قيمة الاخلاق في الصلاة. قيمة الاخلاق في الصلاة الا يؤم قوما يكرهونه بل لابد من التعاطف والحب. اننا نريد ان نعيد روح الصلاة ان نعيد روح الصلاة اليها مرة اخرى. لو صحت الصلاة بخشوعها باركانها بصيامها فانها حين ذاك ستنهاك عن الفحشاء والمنكر. اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان يصلي معك ويسرق قال ستنهه صلاته. ستنهه صلاته. صلاته ستمنعه من هذا الخطأ. ستخلصه من هذا الذنب. نسأل الله عز وجل ان يبلغ اثر الصلاة قلوبنا. نعم الصلاة خلق وكذا الزكاة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. الصلاة الزكاة اخوتاه ليست قضية وكثيرا ما ألح على هذا المعنى. ليست قضية ان تخرج من جيبك جنيه او اكثر او اقل وتضعه في صندوق المسجد وانتهت القضية. او ان يلقاك متسول فتضع في يده ربع جنيه او خمسة او عشرة. او بواب عمارتك او سائق سيارتك او جندي مرور او غيره مما يفعله الكثير منا انه يلقى اي انسان فيضع. اسمع الى التعبير القرآني في الزكاة وهو يقول الله والذين هم للزكاة فاعلون. فالزكاة فعل فعل ليست قضية القاء الفضل منك انما الزكاة فعل. الزكاة تخرجها من جيبك

رجل كان له جار يؤذيه ويبالغ في أداءه، كأن تجد رجلا ملتزما وجاره غير ملتزم، فتجد هذا الجار غير ملتزم الملتزم يبالغ في أداءه، يرفع صوت التلفزيون ويرفع صوت الأغاني، بل ويشكو أن ناسا يأتونه بالليل وأنهم يفعلون كذا وأنه كذا وكذا، يبالغ في أداءه. حتى رأيت بعضهم يجعل ابنته في قمة التمرد ثم تدق الباب على ذلك الشيخ، لماذا؟ لينظر إليها فيؤذيه قمة الأذى. ثم وقع هذا المؤذي في كربة واحتاج إلى 10,000 دينار، ودار على أهل قريته من يقرضه 10,000 دينار فلم يجد أبدا، وحكم عليه بالحبس والتنفيذ في الفتش. ماذا يصنع ويدور على هذا؟ أقرضني أقرضني ما عندي أقرضني ما عندي أقرضني ما عندي. وفي النهاية دلوه على هذا الشيخ الذي ينال بالأجر، قالوا لا يعطيك إلا هذا الرجل. قال والله لو ذهبت إليه فحق الضرب بالنعاش، فكم أذيته فلا أذهب إليه أبدا. فلما ضاق عليه الأمر وخاف من السجن أو القتل ذهب مضطرا آسفا نادما خزيان وهو يكلمه بلطف: إنه كان ينبغي لي ألا آتيك ولكن بلغ من كربي كذا وكذا، عيالي بدون طعام ومدين في 10,000 وبهم السجن في الصباح، فلا أجد مساغا ولا مسلكا إلا لك، فماذا أصنع؟ قال له: إذا اجلس أكرمك الله. فأجلسه وأمر أهله أن يعدوا طعاما، وأجلس معه بعض من يدخله وقال: ادخلوه وأخذوا الطعام حتى أعود إليكم. ثم قال له: إذن لي لأنصرف قليلا ثم أعود إليكم. فقال له: اذهب إذن. وخرج الشيخ من البيت وهو يحمل 20,000 دينار، فذهب إلى القاضي فسد 10,000 وحمل دقيقا وزيتا وخبزا وفاكهة ولحما، وأعطى 5,000 دينار لأهله وهو رجل ملثم لا يبين وجهه. ثم عاد سريعا فوجد الرجل فأكرمه وأعطاه ومدحه وأحسن له في القول، ثم اعتذر له بضيق ذات اليد وقال له: سامحني أني لا أستطيع أن أسد دينك. وخرج الرجل وهو ينتظر الحاكم ليحكم عليه بالحبس، فيأتي ليعتذر فيقال له: ألست أنت أرسلت 10,000 أمس؟ يقول: والله ما أرسلت شيئا. يقول: لقد أتى آت وقال: هذه التي عليك، ويعود لبيته فيجد الطعام والأكل والشرب والمال، من أين هذا؟ سبحان الله. ويبحث عمن اعطى فلا يجد، يسأل فلان: انت؟ لا انت؟ لا انت؟ لا. في الاخر اكتشف ان الذي اعطاه هو الذي اتاه. نعم، تلك اخلاق الاسلام، هذا سموها، تلك عظمتها، هذا اصلها، ان نبذل لا لعوض. ان الله عز وجل غفر لبغيه وأدخلها الجنة لأنها سقت كلبا، لأنها سقت كلبا، كلب يلهج يأكل الثوى من العطش تسقيه بغي، تبيع فرجها تسقيه فيغفر الله لها. فكيف بك إذا أطعمت المسلمين وأكرمت المسلمين وأعنت المسلمين وحسنت خلقك مع المسلمين؟ الزكاة إخواني خلق، الصيام خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وطالما تكلمنا عن الصيام